نطارد ذله ويفر منا ونقصد وده فيصد عنا نقول له تعال هنا فإنا عشقنا وجهك الغالي وإنا نطارد ذله ويفر منا ونقصد وده فيصد عنا نقول له تعال هنا فإنا عشقنا وجهك الغالي وإنا عشقنا وجهك الغالي وإنا تمنيناك من زمن فهلا مددت يد العطاء لمن تمنى أبى ومضى وأغلق كل باب وراح مفارقا إنسا وجنا تمنيناك من زمن فهلا مددت يد العطاء لمن تمنى أبى ومضى وأغلق كل باب وراح مفارقا إنسا وجنا وراح مفارقا إنسا وجنا عجبت ورحت أسأله لماذا وكيف على كرامتنا تجنى فقال ومن تريد فقلت شيئا يقال له الجهاد إذا تسنى عجبت ورحت أسأله لماذا وكيف على كرامتنا تجنى فقال ومن تريد فقلت شيئا يقال له الجهاد إذا تسنى يقال له الجهاد إذا تسنى فقال وقد أدار إلي وجها صباحيا وقلبا مطمئنا إذا شئت انتصار الحق فاطلب جهاد أبي عبيدة والمثنى فقال وقد أدار إلي وجها صباحيا وقلبا مطمئنا إذا شئت انتصار الحق فاطلب جهاد أبي عبيدة والمثنى جهاد أبي عبيدة والمثنى إذا شئت انتصار الحق فاطلب جهاد أبي عبيدة والمثنى ودع عنك الذي يسعى لدنيا وإن ذكر الجهاد وإن تغنى إذا شئت انتصار الحق فاطلب جهاد أبي عبيدة والمثنى ودع عنك الذي يسعى لدنيا وإن ذكر الجهاد وإن تغنى وإن ذكر الجهاد وإن تغنى نطارد ظله ويفر منا ونقصد وده فيصد عنا نقول له تعال هنا فإنا عشقنا وجهك الغالي وإنا عشقنا وجهك الغالي وإنا عشقنا وجهك الغالي وإنا